الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوه حق التقوى والزموا عروة الإسلام الوثقى فتقوى الله خير زاد وعدتكم ووسيلتكم إلى ربكم عباد الله إن عيد الأضحى وعيد الفطر قد شرعهما الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا وقال ابن عباس رضي الله عنهما منسكا أي عيدا فيكون معنى الآية أن الله جعل لكل أمة عيدا شرعيا أو عيدا قدريا وعيد الأضحى وعيد الفطر يكونان بعد ركن من أركان الإسلام فعيد الأضحى يكون بعد عبادة الحج وعيد الفطر يكون بعد عبادة الصوم عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال فقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر فعيد الأضحى جعله الله يوم العاشر من ذي الحجة بعد الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر وشرع في هذا العيد أعمالا جليلة صالحة يتقرب بها المسلمون إلى الله سماه الله يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون في هذا اليوم وفي العيد والله جل وعلا برحمته وحكمته وعلمه وقدرته شرع الأعمال الصالحة والقربات الجليلة ودعا الناس كلهم إلى فعلها قربة إلى الله وزلفى عنده كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيوم عرفة عيد لحجاج بيت الله الحرام واجتماع لهم وتضرع لله عز وجل فمن لم يحج شرع الله له صلاة العيد الأضحى في جمع المسلمين وشرع له صيام عرفة الذي يكفر السنة الماضية والآنية والآتية وقربان الحاج وذبائحهم شرع الله مقابل ذلك أضحية المقيم فأبواب الخيرات كثيرة ميسرة وطرق البر ممهدة واسعة ليستكثر المسلم من أنواع الطاعات لحياته الأبدية بقدر ما يوفقه الله تعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن العيد من شعائر الإسلام العظيمة، والعيد يتضمن معاني سامية ومقاصد عظيمة وحكما بديعة. أولى معاني العيد في الإسلام توحيد الله سبحانه وتعالى، لإفراد الله عز وجل بالعبادة بالدعاء والخوف والرجاء والاستعاذة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر لله تبارك وتعالى وغير ذلك من أنواع العبادة. وهذا التوحيد هو أصل الدين الذي ينبني عليه كل فرع من الشريعة. وتحقيق معنى لا إله إلا الله المدلول عليه بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الذي نقرأه في صلاة العيد وغيره من الصلوات في يوم العيد وغيره من الصلوات. والتوحيد هو الأمر العظيم الذي بتحقيقه يدخل الإنسان جنات النعيم. وإذا ضيعه الإنسان لا ينفعه عمله وخلد في النار أبدا. والمتأمل في تاريخ البشرية يجد أن الانحراف والضلال والبدع وقع في التوحيد أولا، ثم في فروع الدين. فتمسك أيها المسلم بهذا الأصل العظيم فهو حق الله عليك وعهد الله الذي أخذه ببني آدم في عالم الأرواح. وقد أكد الله في القرآن الكريم توحيد الله بالعبادة وعظم شأنه، فما من سورة في القرآن إلا وهي تأمر بالتوحيد نصا أو تضمنا أو التزاما، أو تذكر ثواب الموحدين أو عقوبات المشركين. فمن وفى بحق الله تعالى وفى الله له بوعده، تفضلا منه سبحانه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، رواه البخاري. فالتوحيد أول الأمر وآخره. وثاني معاني العيد تحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله، التي ننطق بها في التشهد في الصلاة في صلاة العيد وغيره. ومن الصلوات ننطق بهذه الشهادة، إن معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعة أمره واجتناب نهيه وتصديق أخباره وعبادة الله سبحانه وتعالى بما شرع مع محبته وتوقيره. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن حكم العيد ومنافعه العظيمة شهود جمع المسلمين لصلاة العيد ومشاركتهم في بركة الدعاء والخير المتنزل على جمعهم المبارك، والانضواء تحت ظلال الرحمة التي تغشى المصلين، والبروز لرب العالمين، وإظهارا لفقر العباد لربهم وحاجتهم لمولاهم، وتعرضا لنفحات الله وهباته التي لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك ما روي عن عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله أن نخرجهن صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، أن نخرج النساء العواتق والحيض وذات الخدور، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. فتشهد النساء العيد غير متبرجات وغير متعطرات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن من حكم العيد ومنافعه العظمى التواصل بين المسلمين والتزاور والتقارب وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة وانطفاء نور الأحقاد وضغائن الحسد وانطفاء نار الأحقاد والضغائن والحسد. فاقتدار الإسلام على جمع المسلمين في مكان واحد لأداء صلاة العيد آية على اقتداره على أن يجمعهم على الحق ويؤلف بين قلوبهم على التقوى. فلا شيء يؤلفهم بين المسلمين سوى الحق، لأنه واحد ولا يفرق بين القلوب إلا الأهواء لكثرتها. والتراحم والتعاون والتعاطف صفة المسلمين فيما بينهم، كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم الصغير ويوقر الكبير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. والمحبة بين المسلمين والتواد غاية عظمى من غايات الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فجاهد نفسك أيها المسلم لتكون سليم الصدر للمسلمين، فسلامة الصدر نعيم الدنيا وراحة البدن ورضوان الله في الأخرى. وعن عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ومن الغايات غايات العيد ومنافعه إعلان تعاليم شريعة الإسلام ونشرها في المجامع ومشاهد المسلمين وتبليغها على رؤوس الأشهاد ليأخذها ويتلقاها الجيل عن الجيل والآخر عن الأول علما وعملا مطبقا، فتستقر تعاليم الإسلام في القلوب ويحفظها ويعمل بها الكبير والصغير، الذكر والأنثى. وظهور فرائض الإسلام وتشريعاته وأحكامه هي القوة الذاتية لبقاء الإسلام خالدا إلى يوم القيامة، فلا ينسى ولا يغير ولا تؤول أحكامه ولا تنحرف تعاليمه. عباد الله، عيد الأضحى ترتبط فيه أمة الإسلام بتاريخها المجيد وماضيها المشرق. الأمة المسلمة عميقة الجذور الحق في تاريخ الكون منذ وطأت قدم أبينا آدم عليه السلام الأرض، وتنزل كلام الله عز وجل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبر العصور الخالية. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ختم الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بسيد البشر محمد الذي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمره الله باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكانت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، فلا يقبل الله إلا الإسلام دينا ولا يقبل غيره. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأنتم معشر المسلمين على الإرث الحق والدين القيم ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دين الخليل محمد عليه الصلاة والسلام، وعيد الأضحى يربطكم بهذين الخليلين النبيين العظيمين عليهما الصلاة والسلام. شرع الله لكم في هذا اليوم من القربات والطاعات. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. رواه ابن ماجة. وذلك أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام قربانا إلى الله، فبادر إلى ذبحه مسارعا، واستسلم إسماعيل صابرا. فلما تم مراد الله بابتلاء خليله إبراهيم عليه السلام وتأكد عزمه وشرع في ذبح ابنه فلم يبق إلا اللحم والدم، فداه الله بذبح عظيم. فعلم الله علم وجود أن خلة إبراهيم ومحبته لربه لا يزاحمها محبة شيء. والأضحية والقرابين في منى تذكير بهذا العمل الجليل الذي كان من إبراهيم عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة فإنها عماد الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، وهي العهد الذي بين العبد وربه وحفظ لدينه، من ضيعه فهو لما سواه أضيع. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن قبلت قبلت سائر العمل، وإن ردت سائر العمل. وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وطهروا بها نفوسكم، وتحفظوا بها أموالكم من المهالك، وصوموا شهر رمضان، وحجوا بيت الله الحرام، فإنهما من أعظم أركان الإسلام. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام، وذلك عمل يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدخره الله لصاحبه في الآخرة من حسن الثواب. كما أن العقوق والقطيعة ومنع الخير مما يجعل الله عقوبته في الدنيا مع ما يؤجله لصاحبه في الآخرة من أليم العقاب. وراعوا معاشر المسلمين حقوق الجار. في الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنهما حارسان للمجتمع وسياجان للإسلام وأمان من العقوبات التي تعم الأنام. وإياكم وأنواع الشرك التي تبطل التوحيد، التي يقع فيها من لا علم له، كدعاء الأنبياء والصالحين والطواف على قبورهم وطلب الغوث منهم، أو طلب كشف الكربات منهم والشدائد، أو دعائهم بجلب النفع أو دفع الضر، أو الذبح أو النذر لغير الله، أو الاستعاذة بغير الله. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإياكم وقتل النفس المحرمة والزنا، فقد قرن الله ذلك في كتابه بالشرك بالله عز وجل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. وعمل قوم لوط أعظم من الزنا، فقد لعن فاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسحاق نوع من الزنا، وخبث من الخبائث المحرمة. وإياكم والربا، فإنه محق للكسب وغضب للرب. عن براء بن العازب رضي الله عنه مرفوعا: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. رواه الطبراني. وإياكم والتعرض لأموال المسلمين، وإياكم والرشوة وشهادة الزور، فإنها مضيعة للحقوق ومؤيدة للباطل. ومن كان مع الباطل أحله الله دار البوار. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وقرن الله شهادة الزور بالشرك بالله جل وعلا. وإياكم والخمر وأنواع المسكرات والدخان والمخدرات، فإنها تفسد القلوب وتغتال العقول وتدمر البدن وتمسخ الخلق الفاضل وتغضب الرب وتفتك بالمجتمع ويختل بسببها التدمير. وإياكم والغيبة والنميمة، فإن المطعون في عرضه يأخذ من حسنات المغتاب بقدر مظلمته. عن حذيفة مرفوعا: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. متفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، إنكم على دين جاء بالعدل حتى مع الأعداء. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ألم يقل سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنه دين جاء بالعدل بين الأولاد والمساواة بين الزوجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الخمسة بسند صحيح. إنه دين جاء بحق الراعي وحق الرعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. رواه مسلم. وقال في حق الرعية: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. أمة الإسلام، عباد الله، إنه الدين الذي جاء بإكرام الضيف وإعزازه وإكرام الجار وتحمل أذاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. إنه دين الرفق والرأفة والرحمة حتى بالحيوان، فكيف بالإنسان؟ قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا نساء المسلمين، اتقين الله في واجباتكن وفيما في أعناقكن، وأحسن إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في إعداد الأولاد إعدادا سليما ناجحا. فإن المرأة أشد تأثيرا على أولادها من الأب، وليكن هو، يعني الأب، معينا لها على التربية. وأحسن إلى الأزواج بالعشرة الطيبة وبحفظ الزوج في عرضه وماله وبيته ورعاية حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب شئت، وعليك أيها المرأة المسلمة أن تشكري نعمة الله عليك حيث حفظ لك الإسلام حقوقك كاملة، ولا تنخدعي بالدعايات الوافدة، وإن مكانتك أحسن مكانة. واذكرنا دائما قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ومعنى ببهتان يفترينه لا يلحقن بأزواجهن أولادا من غيرهم. وأيها المسلمون اعلموا أنه ليس السعيد من تزين وتجمل للعيد ولبس الجديد، ولا من خدمته الدنيا وأتت على ما يريد، ولكن السعيد من فاز بتقوى الله وكتب له النجاة من نار حرها شديد، وفاز بجنة الخلد التي لا ينقص نعيمها ولا يبيد. عباد الله، تذكروا ما أنتم قادمون عليه من الموت وسكراته والقبر وظلماته والحشر وكرباته وصحائف الأعمال والميزان والصراط، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى ذبائحكم. بارك الله فيكم في هذا العيد المبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم.